بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. صدق الله العظيم. سؤال وجواب. سؤال وجواب. سؤال وجواب، برنامج يجيب عن تساؤلاتكم واستفساراتكم في الدين والحياة. سؤال وجواب، برنامج يقدمه لحضراتكم الدكتور محمد الكامل سعادة والأستاذة سندس هلالي. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم أعنا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى. اللهم جملنا بالعافية وعلمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. مستمعين الكرام، مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لقاء جديد طبعا في إطار برنامج سؤال وجواب يجمعنا بكم كيف كل مرة. نحب في بداية اللقاء نرحب بالدكتور محمد كامل سعادة. مرحبا بك دكتور. أهلا وسهلا بابنتي الفاضلة سندس، وأهلا وسهلا بالسادة المستمعين وسيدات المستمعات على اهتمامهم البليغ لحصص وبرامج هذه القناة القيمة، قناة الزيتونة من تونس الخضراء. ونقول لهم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، سلاما لا يكاد يوصف وثناء أرق من النسيم وألطف. شكرا دكتور على هذه الكلمات الطيبة. نبدأ على بركة الله. أول سؤال من مستمع لم يذكر اسمه ويسأل، ما حكم من تزوج بغير مسلم؟ هذا سؤال جيد. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه ثقتي وأستعين، والحمد لله الذي غمر العباد بنعمائه وخيراته وعمر قلوبهم بأنوار الدين، فالحمد لله والشكر له على جميع ما أنعم علينا من خيرات. فهذا السؤال هذا سبق لنا في الحقيقة أن طرحنا أو حاولنا الإجابة في نصفه الأول، وهي كما تعلمين أستاذة سندس الأمر يتعلق بالتمتين صلة الرحم بين البنت وأبيها. ثم من ناحية أخرى تطرقنا إلى موضوع محاولة إدخال هذا الأجنبي الغير المسلم إلى ديننا الحنيف بأخلاقنا وسلوكنا ومعاملتنا الطيبة المستروحة من أعمال وأخلاق الرسول عليه الصلاة والسلام، ويكون بهذا العمل الشخص الذي ساهم في هذا العمل القيم وكان على يديه قد دخل أحد من غير المسلمين إلى الإسلام فهداه الله إلى الإسلام وشرح صدره إلى الإسلام على يديه، يعني نال ثوابا عظيما. فقد قال الرسول عليه الصلاة والسلام أو فيما قال وقوله الأشرف، لأن يهدي بك الله رجلا واحدا خير لك من الدنيا وما فيها، وفي رواية خير مما طلعت عليه الشمس، وفي رواية أخرى خير من حمر النعم. فبهذه الطريقة أردنا طريقة الإصلاحية هذه والطريقة يعني اللي فيها من الخيرات والفضائل، أردنا أن نتصدر في الجواب على هذا السؤال في حصة سالفة. واليوم نتطرق إلى حكم الله سبحانه وتعالى في هذا الزواج، يعني زواج المسلم بغير مسلم، الزواج المسلمة بغير المسلم. وهذا ورد فيه القرآن الكريم، قال تعالى في كتابه العزيز، ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون. صدق الله مولانا العظيم. هذه الآية الكريمة في سورة البقرة وهي آية 219، وقال تعالى في كتابه العزيز: لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن. صدق الله مولانا العظيم. هذه الآية هي الآية 10 من سورة الممتحنة، كما قال جل وعلا: ولا تمسكوا بعصم الكوافر. هذه الآية كذلك هي الآية 10 أيضا من سورة الممتحنة. لذا بناء على هذا فيكون العقد الذي انبرم بين مسلمة وغير مسلم، هذا يكون عقد باطل في الإسلام، ولهذا ما يترتب عليه؟ يترتب عليه الفسخ، يعني يفسخ هذا العقد ويفرق بينهما، ثم إن أراد أن يتزوجها فعليه أن يسلم ويثبت إسلامه، وثم من ناحية أخرى يتقدم إليها وإلى أهلها لكي يتزوج بها، ولهذا تكون هذا الزواج مبني على القواعد الإسلامية الصحيحة السليمة، ومن ورائه بإذنه تعالى بسبب سلوكها الحسن وبسبب سلوك عائلتها الحسن كذلك والعشرة الطيبة، وكذلك يعني جلبهم لهذا الرجل الذي هو كان خارج عن الملة الإسلامية بالأخلاق الحميدة وبالمعاملة الطيبة حتى ينشرح صدره ويعني يحسن إسلامه، على مقتضى هذا تكون المعاشرة طيبة عملا بقوله تعالى: وعاشروهن بالمعروف، كما قال تعالى في كتابه العزيز: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. صدق الله مولانا العظيم. فالمودة والرحمة والسكينة والمساكنة هي الأسس القويمة لبناء الزواج الصحيح في نظر الإسلام والعشرة الطيبة، وكما قال الرسول عليه الصلاة والسلام أو فيما قال وقوله الأشرف: أوصيكم بالنساء خيرا، ما أكرمهن إلا كريم وما أهانهن إلا لئيم. هذا من أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام، وحتى في آخر حياته وهو يوصي بالنساء خيرا، ولهذا من هذا القبيل ومن هذه المسالك الطيبة القيمة الرفيعة المأخوذة من عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن سنته الشريفة يقام الزواج السليم الصحيح، يعني المبني على هذه القواعد وكذلك مع طول العشرة. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ييسر لابنتنا هاته وييسر لوالدها ولزوجها إن شاء الله بإذنه تعالى مستقبلا حياة سعيدة. ونقف عند هذا الحد، والله ورسوله أعلم. جزاك الله كل خير دكتور محمد كامل على كل هذه التوضيحات. ونبقى في نفس إطار الزواج، لكن سؤال آخر من مستمعة إيناس تسأل: هل صحيح أن الزواج بين العيدين أو في الأشهر الحرم لا يجوز في الدين؟ بالعكس، وفي كل وقت الزواج في كل وقت، إلا إذا كانت في حالة إحرام، إلا إذا كانت في حالة إحرام أو كان الزوج هو في حالة إحرام، أما ما عدا ذلك فإنه بإمكانه أن يتزوج في أي وقت، كل الأوقات مناسبة للزواج في جميع الأوقات، ونتمنى لها الحياة السعيدة ونتمنى له الحياة السعيدة والعشرة التي يغمرها الحب والمودة والتعاون والانسجام والكلمة الطيبة وهذه الأسس القويمة للزواج السليم الصحيح الذي يبارك فيه المولى سبحانه وتعالى، وتأتي من خلاله وفي ظلاله الذرية الطيبة القيمة قرة العين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون التوفيق للجميع، والله ورسوله أعلم. شكرا دكتور. سؤال آخر من المستمعة زهرة، وتسأل: كيف تصلى صلاة الفجر؟ يعني عدد الركعات هنا تسأل. صلاة الفجر اللي هي رغيبة هي ركعتان، الركعة الأولى بإمكانها أن تصليها بسورة الفاتحة وسورة قل يا أيها الكافرون، والركعة الثانية بإمكانها أن تصليها بالفاتحة فرض، وسورة الإخلاص به. هنية من خلال هذا السؤال لو يطرح سؤال آخر يقول يا لندراء، لو صلىها بالفاتحة فحسب، هذه الفجر الرغيبة، هل صلاته صحيحة أم لا؟ نعم صلاته صحيحة على رواية السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها، فإن صلتها أو إن صلىها بالفاتحة فحسب، يعني صلاته صحيحة، وإن صلىها بالفاتحة والسورة فصلاته كذلك وهي الأولى، يعني صلاة صحيحة، والله ورسوله أعلم. دكتور، كنا وضحنا في حصص سابقة توقيت صلاة الفجر، لكن يعني للتذكير فقط. هو دخولها عند انبلاج الفجر الصادق، وهو هنالك انتشار الضياء، وهذا يعني يعرفوه أهل الاختصاص، والوقت هذا احنا عندنا في تونس يعني مضبوط، يعني في الأحوال الجوية وفي السادة المهندسين المختصين في هذا، عند دخول الفجر وهو انبلاج الضياء، هناك ضياء يصعد في الأفق فيعرف من خلاله الفجر الصادق الصحيح، وهو الذي يدخل فيه وقت الصلاة. فنبتدئ بالفجر اللي هي رغيبة، ثم نصلي بعدها صلاة الصبح التي هي فريضة، والله ورسوله أعلم. شكرا دكتور محمد كامل. ننتقل إلى سؤال الأخ بشار، ويحب استفسار بخصوص زكاة التاجر في الأموال وكذلك السلع. هذا سؤال جيد ويسأل عنه الكثير. هو نعرف احنا الزكاة في التجارة، هنالك زكاة إدارة، ما تسمى بزكاة الإدارة، يعني داخلة في النطاق التجاري، وزكاة الشركات، واللي يهمنا توا في وفقا للسؤال اللي يهمنا هو زكاة الإدارة. ايش معناها زكاة الإدارة؟ زكاة الإدارة إنسان تاجر، عن نقوله مثلا مغازة أقمشة، وإلا مغازة أحذية، ولا مغازة عطرية، هذا التاجر بطبيعة الحال يبتدئ من تاريخ معين في تجارته، في تعاطي التجارة، في عملية البيع، في عملية الشراء، في التعامل بصورة عامة مع الغير. فقولوا احنا ابداء في 1 رمضان، به في 29 شعبان، بعد ما يمر عام كامل نقول احنا يسكر الحوينتا وليسكرك المغازة ذيك، ويقوم بعملية التجريد والحساب. أي به ما لا شي يعمل، يحسب الفلوس اللي عنده في الصندوق في الكاسة، مليح هذا من ناحية، ثم من ناحية ثانية يحسب السلعة اللي عنده بالثومة اللي شابيه اثنين، وثم من ناحية أخرى إذا كان هو عنده ديون يسالها للناس، هو عنده ديون يسالها للناس وعنده ظن كبير أك الديون هذيك باش يرجع له، كذلك يحسبها، ما لا تقولنا احنا يحسب الفلوس اللي عنده في الكاس، ويحسب السلعة اللي عنده بثمن الشراء، ويحسب إذا كان هو عنده ديون يسالها للغير، هذا كل يحسبهم مليح. وثم من ناحية أخرى إذا كان عنده هو ديون يسالوه الناس مثلا ولا مؤسسات أخرى سالوا هالديون هذه، الديون هذه يحذفها من مجموع اللي هو يعني يجمعه، فكل العام ذاك ما كل مال ذاك متاع اللي جمعه في الصندوق ولا في الكاسة ولا كذلك قيمة السلعة ذيك يحذفها. وهني نحب نلاحظ أنا ملاحظة، ثم نوع من الديون اللي هي يخلصها الواحد في عامها، وثم نوع من الديون اللي هي تجدول على سنوات، ما في الحالة هذه إذا كان الديون هي كثيرة ومجدولة على سنوات، القسط متاعك العام ذاك هو اللي يحذفه من رأس المال والأرباح ذا، وإذا كان الدين يخلص فكر عام ذاك يولي يحذفه بتمامه وكماله، هنالك فرق ما بين هذا وذاك. مليح. الباقي، الباقي إذا كان بالغا للنصاب وبطبيعة الحال حال عليه الحول، أن ذاك يزكي على الباقي. هذه تقريب خلاصة ما يمكن القول في زكاة التجارة، والله ورسوله أعلم. شكرا لك دكتور محمد كامل. وننتقل إلى سؤال آخر من المستمعة فتحية، وتسأل عن حكم الإسلام في جهر المرأة في صلاتها. هو جهر المرأة يعني أن تسمع نفسها لغير، وسرها أن تحرك لسانها وقت اللي تقرأ القرآن، بطبيعة الحال يتحرك لسانها، وثم الجهر متاعها هو تسمع نفسها. هذا هو تقريب في هذه المسألة. وهنية تعرف الصلاة الجهرية هي عندك صلاة الصبح وصلاة المغرب وصلاة العشاء والنوافل الليلية. ما لا في الحالة هذه إلا الفجر ذاك على خطر بدايته في النهار ذاك السبتاح للنهار تقرأ فيه سر. أما بالنسبة للبقية الصلوات كما قلت لكم الصبح وصلاة المغرب وصلاة العشاء وصلاة الشفع والوتر وبقية النوافل الليلية هي تصلى جهرا. فبالنسبة للمرأة هي جهرها أنها تسمع نفسها مليح وسرها أنها تحرك لسانها عند التلاوة والذكر. شكرا. نقف عند هذا الحد والله ورسوله أعلم. جزاك الله كل خير دكتور محمد كامل سعادة. سؤال أخير من مستمعة حبيبة تقول أنها يعني طول النهار تنشغل بقضاء بعض شؤون المنزل بما فيهم شؤون الأولاد وكل لدرجة أنها تتأخر على أداء بعض الصلوات. تسأل لهنا شنو الحل؟ هو في الحقيقة المحافظة على أوقات الصلوات أمر مؤكد في هذا. قال تعالى في كتابه العزيز: بسم الله الرحمن الرحيم. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. صدق الله مولانا العظيم. وقال عز وجل: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. إذن فالمحافظة على أوقات الصلوات شيء مؤكد هذا اتبقى للتسهيل عليها. هي ممكن أن تقرن بين صلاتين مرتبطتين بوقتهما، مثلا تخصص وقت باش تصلي الظهر والعصر. كيفاش الطريقة هذه؟ تؤخر صلاة الظهر إلى آخر وقتها، مثلا مازال ربع ساعة حاجة كمن هكا إلى صلاة العصر، فتصلي الظهر وبعد ربع ساعة هكذا وقت اللي يدخل وقت العصر يصلي وقت صلاة العصر أو كتتنفل ما بين صلاتين. هكاك يسهل لها الأمر. وكذلك بالنسبة للمغرب والعشاء، المغرب والعشاء تؤخر صلاة المغرب إلى آخر وقتها الاختياري، وهو ما بيناتها الوقت الاختياري على القول الثاني 8 دراج والعشاء تقريبا 4 دراج ما بيناتهم. فهنا تعمر أكل وقت ذاك ربع ساعة بالنوافل لأن فيها صلاة الأوابين. ملا صلاة الأوابين ذيك اللي تأديها بعد صلاة المغرب وهي 6 ركعات ذيك فيها الخير العميم. تعرف معناها ما هو صلاة الأوابين؟ كثيري الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى، ومن أكثر الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى أصبح بإذنه وعفوه وفضله من المقربين إليه من المحبوبين عند الله سبحانه وتعالى. يا ربي اجعلنا من المحبوبين عندك، واجعلنا يا ربي من المقربين عندك، يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. ملأ على هذا المنوال يعني نرجع بالجواب إلى كون السر متاعها هي تحريك لسانها وبالنسبة لجهرها أنها تسمع نفسها. ونقف عند هذا الحد والله ورسوله أعلم. شكرا لك دكتور محمد كامل سعادة. إلى هنا مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم نصل إلى ختام حلقة اليوم من سؤال وجواب. نسأل الله العلي القدير الصحة والعافية للجميع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنتم مع برنامج سؤال وجواب.